الموالاة شرط في الطواف، شرط في السعي. الموالاة لم يذكر المؤلف، أحسنت الله يجزاك. الموالاة شرط في الطواف وفي السعي، موالاة بين الأشواط، ألا يقطع بدون عذر، ألا يقطع وقتا بين الأشواط بدون عذر. لكن الموالاة بين السعي والطواف ليس شرطا، يمكن يطوف الحين ويسعي بعد ساعة أو ساعتين، أو يروح يرتاح لنام ينام ويسعى بالليل مثلا، ما في بس يعني. لكن ما يسعى شوطين ويروح ينام ويجي يكمل السبع. فالموالاة بين الأشواط شرط، لكن الموالاة بين السعي والطواف ليس بشرط. نعم.